الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاكم بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث معاشر المسلمين فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة من عباده، وأن خير بني آدم هم الذين يتوبون إلى الله عز وجل. والتوبة عباد الله هي ترك المعصية إلى الطاعة، أن يترك العبد معصية الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله جميعا أيها المسلمون بالتوبة إليه والإنابة إليه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة وأحبها من عباده، ولهذا كانت التوبة من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله آدم، يقول الله عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام، وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا نبي الله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، يقول: قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير البشر عليه الصلاة والسلام، كانت من صفاته الإكثار من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وروى مسلم في صحيحه من حديث الأغر بن يسار المزني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا اسمه أو يسمي لنا نفسه بأسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا نبي التوبة ونبي المرحمة، أي الذي جئت بالتوبة. أيها المسلمون، من أسمائه تبارك وتعالى أنه التواب، ويقبل التوبة عن عباده أو من عباده. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ولهذا فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، كما جاء في مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. أيها المسلمون، عباد الله، إياك أيها المسلم أن تقنط من رحمة الله، وأن تيأس من روح الله، وأن تيأس من رحمة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فأقبل أيها المسلم على الله عز وجل، وتب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع المعاصي والذنوب، وإياك أن تستعظم ذنبا فيحول استعظامك بينه وبين التوبة، فإن الذنب مهما عظم فإن العبد إذا تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. روى البزار في مسنده والطبراني في معجمه من حديث أبي الطويل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت الرجل يأتي الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ فقال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلها. فقال: قلت يا رسول الله، وفجراتي وغدراتي؟ فقال: نعم. فقال: الله أكبر، وما زال يكبر حتى توارى. فانظر إلى رحمة الله أيها المؤمن، وأن الله يحب توبة عبده، وأن الله يحب توبة عبده. وقد روى أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، وعزتك يا رب، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، لا أغفرن لهم ما استغفروني. فتأمل أيها المسلم إلى عظم رحمة الله وإلى حب الله لتوبة عبده. أيها المسلم، وجاء في الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو بلغت ذنوب العبد إلى السماء ثم استغفرني غفرت له، فانظر إلى عظم رحمة الله أيها المسلم، وأقبل على التوبة وأقبل على الاستغفار وتب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اعلم أيها المسلم أن للتوبة شروطا، فمن شروط التوبة إخلاص التوبة لله سبحانه وتعالى بأن يقصد بها العبد وجه الله تبارك وتعالى، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب، فلا تنفع التوبة والعبد مقيم على المعصية ومقيم على الذنب فإنها توبة المنافقين. ومن شروطها أيضا الندم على ما فات من المعصية، ومن شروطها أيضا العزم ألا يعود إليها، ومن شروطها أيضا أن تكون قبل الموت، قبل الغرغرة، أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. أيها المسلمون عباد الله، إن الله يحب التوبة، ولهذا كانت للتوبة ثمار عظيمة وفوائد جليلة ينبغي للعبد أن يعلمها ليقبل على الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. فمن ذلك أن الله عز وجل يحب التوابين، يحب أهل التوبة. وإذا أحبك الله فلا يضرك بغض أحد كائنا من كان، مهما بلغت قوته ومهما كثر ماله ومهما عظم جاهه وسلطانه، فإن الله إذا أحبك لا يضرك بغض أحد كائنا من كان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون صيغة مفاعلة تدل على الدوام والإكثار، فإنه يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن من ثمار التوبة عباد الله كذلك أنها من صفات أهل الإيمان، أنها من صفات أهل الإيمان عباد الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هم أهل اهتداء وأهل إيمان معاشر المسلمين. وإن من ثمار التوبة عباد الله أن يدر الله عليك الرزق ويزيدك قوة، ويزيدك قوة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فإن من ثمارها أن يرسل الله عليك الأرزاق وأن يمدك بقوة من عنده سبحانه وتعالى. ومن ثمار التوبة أيها المسلمون أن التائبين هم خير بني آدم، التائبون هم خير بني آدم، كما جاء في حديث أنس: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وإن من ثمار التوبة عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده التائب المقبل عليه. وإن من ثمار التوبة أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد للخاتمة الحسنة، أن يختم له بالحسنى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل فدل على راهب فقال له إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: ليست لك توبة. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتى إليه وقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أن بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلاد كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. فبينما هو في الطريق إذ حضره الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله إليه ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا المسافة التي بين القريتين، فأيهما وجدتموه أقرب إليها فهو من أهلها. فوجدوه إلى القرية التي أراد، وهي قرية أهل الإيمان، أقرب بشبر كما جاء في بعض الروايات. فتأمل يا رعاك الله كيف أن هذا ختم له بخاتمة حسنة، وقد قتل 100 نفس. ومن ثمار التوبة أن الله يفرح بتوبة عبده، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسياق لمسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فأضلها أو عليها طعامه وشرابه فلم يجدها حتى أيس منها فجاء إلى الشجرة التي كان عندها فنام وهو آيس من راحلته ينتظر الموت. فبينما هو كذلك فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها طعامه وشرابه، فقال: الحمد لله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته وعليها طعامه وشرابه. فأقبل أيها المسلم على التوبة، وإياك إياك أن تستعظم الذنب فتترك بسبب استعظامك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر التائبين، فقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. وجاء رجل في عهده عليه الصلاة والسلام واسمه ماعز بن مالك قد ألم بحد من حدود الله، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: طهرني يا رسول الله. فلما أقام عليه الصلاة والسلام عليه الحد، قال بعضهم: هل غفر الله لماعز؟ وقال بعضهم: بل غفر الله لماعز. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة، لقد تاب توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذلك قد ألمت بحد من حدود الله، وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها. فلما أقام عليها الحد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، قال له عمر: يا رسول الله، كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: دعني يا عمر، والله لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة أو قال على أهل الأرض لوسعتهم. فانظروا معاشر المسلمين إلى هؤلاء التائبين، تابوا إلى الله وأقبلوا إلى الله، فتاب الله عليهم وعظم أجرهم ورفع ذكرهم. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على طاعة الله عز وجل. وإياكم معاشر المسلمين أن يقذف الشيطان في قلوبكم اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله عز وجل. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فتب أيها العاصي، تب أيها المذنب، تب أيها المعرض، تب يا تارك الصلاة، تب يا من تعبد غير الله وتعتقد في غير الله النفع والضر، تب يا أيها العاق من عق أباويه، تب أيها القاتل من زهقت النفس المحرمة بغير حق، تب يا من استلبت الأموال وظلمت الناس في أموالهم وأعطيتهم تب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: إن للجنة 8 أبواب كلها مغلقة إلا باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا هو باب التوبة ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث آخر: ما بين مصراعيه مسيرة 70 عاما. فأقبل إلى الله الذي يحب التوابين، وتب إلى الله، وواظب على طاعة الله سبحانه وتعالى، يغفر الله ذنبك ويرفع ذكرك ويمحو سيئاتك. فإن من ثمار التوبة عباد الله أن التوبة تبدل بها السيئات إلى حسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: يود أهل السيئات يوم القيامة أن لو كثرت سيئاتهم لما يرون من تبديل السيئات حسنات. فأقبلوا على التوبة وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله غفور رحيم، والله تواب رحيم، يحب التوبة من عباده. وإياك إياك أن تسوف أيها المسلم، وأن تقول كما يقول كثير من الناس: أتوب غدا، وأتوب العام المقبل، وأتوب إذا كبرت، وأتوب إذا استغنيت، وأتوب إذا فعلت وفعلت. فإنك لا تدري، إنك لا تدري إذا أصبح صباح هل أنت بين الأحياء أو بين الأموات، إنك لا تدري إذا أمسى مساء هل أنت في الأحياء أو هل أنت في الأموات. كم من إنسان يؤمل أشياء فحيل بينه وبينها بالموت. فبادروا كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا أيها المسلمون بالأعمال الصالحة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.